لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والإمامة فيه، وارزقنا الصبر واليقين، وهب لنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية، وسيتبعها بآية أخرى وبحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الآية التي في الترجمة يقوله عز وجل: ولئن أذقناه، يعني الإنسان، جنس الإنسان، لأن ما قبل هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه، يعني الإنسان، رحمة منا، يعني ليس من غيرنا، ليست من غيرنا، ليقولن من بعد ضراء مسته. والتعبير بالمس هنا يدل على أن الضراء جاءت على عجل وعلى خفة وقلة، وإلا فالأصل في حال الإنسان أنه في خير وعافية من الله عز وجل. فإذا مسته هذه الضراء ليقولن، فإذا مسته هذه السراء بعد هذه الضراء ليقولن هذا لي. وفي هذه اللفظة تفسيران للسلف رحمة الله تعالى عليهم، سيذكرهما المصنف رحمه الله، أحدهما عن مجاهد والآخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الترجمة تنبه على مزلقين خطيرين: أحدهما أن يضيف النعمة التي حصلت له إلى جهده وعقله وذكائه وكسبه، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: هذا من عندي. ومعنى أيضا قول آخرون: على علم من الله أني له أهل، أني مستحق لهذا. والمعنى الثاني أو المزلق الثاني في هذا الباب أن يعتقد، المعنى الأول ذكرنا أنه يرد ما حصل له من خير وبر وعافية إلى ذاته وإلى علمه وإلى كسبه. والمعنى الثاني أن يعتقد أن الله أعطاه ما أعطاه لفضله، وهذا معنى قول مجاهد: وأنا محقوق به، أي مستحق له. فكأنه يدلي بذلك على الله عز وجل، كما قال الأول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وهي حجة إبليس حينما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان يظن أن وجوده في الجنة بسبب خير تعلق بنفسه، ولم يعلم أن كل ما له من خير وما حصل له إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة هي نظير الترجمة التي سبقت عند المصنف رحمه الله، وبوب فيها بقوله: باب ما جاء في قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، أو باب قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهو يعلم أن النعمة إنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكنه يجحد ويضيفها إلى نفسه إلى كسبه، أو يعتقد أنه أوتيها بسبب ما له من فضل عند الله عز وجل. والأول قدح في توحيد الربوبية، والثاني فيه تعال وكبرياء ورؤية للنفس. والمعنى الأول الذي فيه قدح الربوبية هو نظير قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، ونظير قولهم الذي تقدم في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا مالي ورثته عن آبائي، ونحو تلك من العبارات التي تقدمت. ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، فجمع مع سوء الاعتقاد سوء العبارة، فاعتقد أن الساعة لا تقوم فهو في شك منها، وما أظن الساعة قائمة، ثم أدلى على الله عز وجل بأنها لو قامت فإن له الجنة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني أحسن المراتب وهي الجنة. قال الله عز وجل: فلنبئن الذين كفروا بما عملوا، فسماهم فوصفهم بالكفر بسبب هذه المقولة وبسبب إنكارهم للبعث، ولنذيقنهم من عذاب غليظ بما عملوا، يعني بسبب ما عملوا. نعم. قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا المعنى الأول، هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أستحق لهذا الفضل الذي أتى. فهنا أضاف النعمة إلى الله، لكنه تعالى وظن أن ما حصل له من نعمة إنما هي بعمله وجهده وكسبه وذكائه، ولم يرد الفضل إلى الله عز وجل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. يريد من عندي، هذا المعنى الثاني، أي أنها حصلت من جهة نفسه هو، من جهة نفسه، ولم يضيفها إلى الله عز وجل. وهذا قادح في توحيد الربوبية، فيطغى حينما استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم. وقوله: قل إنما أوتيته على علم عندي. وقوله، أي في قصة قارون، هذه الكلمة كررها قارون حينما قيل له: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته، يعني هذه الأموال وهذه الكنوز التي تنوء بها العصبة أولو القوة، إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، يعني بعلمه وبذكائه، أو على علم أن الله أنه أهل لهذه النعمة، فإنه كان من أتباع موسى وكان عنده علم من التوراة كما جاء، كما ذكر القرطبي رحمه الله، فظن أنه بسبب علمه هذا وذكائه وقربه وزلفاه من الله أوتي ما أوتي. وإنما أوتي فتنة، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال عز وجل: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة، بل هي فتنة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالفتنة تقع بالخير وتقع بالشر، ونبلوكم بالشر والخير. ولذا أهل الإيمان حينما ابتلوا بالخير ردوا الفضل إلى الله عز وجل، كما في قصة سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر، فشكر فزاده الله عز وجل وآتاه من الملك ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهؤلاء حينما كفروا، وكما سيأتي في قصة الثلاثة، سلبهم الله، سلب من كفر هذه النعمة التي أوتيها. نعم. قال قتادة رحمه الله تعالى: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد رحمه الله: أوتيته على شرفي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، أن يبتليهم

ولذا سلبت منهما وقرت له. قال عليه الصلاة والسلام: إن ثلاثة من بني إسرائيل فيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم القصص في الوعظ، لكنه يستعمل القصص التي تقرر مسائل التوحيد والاعتقاد والقصص الثابتة الصحيحة، وللواعظ أن يستعملها، لكنه يكتفي بما في كتاب الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، ويكتفي أيضا بما صح في السنة. وأما اختلاق القصص الكاذبة وبدعوى أنها تقرب الناس إلى الخير، سواء في المواعظ أو في الرسائل في وسائل الاتصال، فهذا من الباطل، فالدين لا ينصر بالكذب. فلا بد أن يكتفى في الوعظ وفي الرسائل التي تتناقل يكتفى بالقصص الثابتة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يركز على الرسائل القصص التي تقرر مسائل الاعتقاد. حتى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فتجد فيها تقريرا لمسائل الاعتقاد والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وعدم اليأس والقنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وغير ذلك مما جاء في تلك القصة العظيمة. وكذلك قصة يوسف، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وغيرها من القصص التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص، البرص مرض يصيب الجلد، وهو من الأمراض المستعصية التي لا يكاد يشفى منها العبد، ولذا جعل الله من آيات نبيه عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص. وهذه الأمراض الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث هي من هذا القبيل من الأمراض التي لا يكاد يشفى منها المصاب. أبرص وأقرع، الذي ذهب شعر رأسه، وأعمى ذهب بصره، هؤلاء ثلاثة ابتلاهم الله عز وجل. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل إرادة كونية أن يبتليهم. وجاء في رواية البخاري: فبدا لله، وهذه الرواية تفسرها أنه أراد عز وجل أن يبتليهم، لأنه لا بداء في حق الخالق سبحانه وتعالى، يعني لا يتضح له ولا يعلم سبحانه عز وجل شيئا لم يكن عالما به، فهو يعلم السر وأخفى. والروايات بعضها يفسر بعضا، فأراد الله أن يبتليهم كما ذكرنا سابقا، أن يبتليهم بالشر، كما في قول عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال عز وجل: بل هي فتنة، يعني نبلوكم بل هي فتنة، الرحمة فتنة والشر فتنة، فيبتليه بالرحمة ليشكر أم يكفر، ويبتليه بالضراء ليصبر أو يكفر. والمؤمن يدور في الحالتين على عبادتي الصبر والشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا حال المؤمن. وأما الكافر إذا أصابته الضراء كفر واعترض وتسخط لأقدار الله عز وجل، وإذا أصابته سراء طغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كما حصل مع الأبرص والأقرع. فأتى الملك، والملك بفتح اللام لأنه اسم مفعول، فهو مدبر، الملائكة مدبرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وأما من له ملك فهو ملك، فالذي له شيء من الأمر. فأراد الله أن يبتليهم، فأرسل الله ملكا فأتى الأبرص فذكر له ما سمعته. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأبرص والأقرع كان في نفسيهما الطمع افتداء والهلع، ولذا اشترط فيما طلب الحسن، بخلاف الأعمى فإنه طلب الكفاف والقناعة، قال: أريد بصرا أبصر به الناس. وفي الحديث دليل على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه القصص، وفيه دليل عند بعض أهل العلم على جواز التمثيل، فإن الملك تمثل في صور ثلاث، فيجوز للعبد عند بعض أهل العلم أن يتمثل الأحوال المختلفة إذا أراد أن يوصل خيرا. وهذا الاستدلال محل نظر، والتمثيل الذي يقوم عليه الناس اليوم سواء ما يسمى بالإسلام أو غير الإسلام مبني على الكذب الفاحش والاشتغال عنه عن الوسائل الدعوة المقررة التي استعملها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى هذه الوسائل المستحدثة. فإذا جاء ذكر التمثيل عرضا باللسان بخلاف أن يجعل وسيلة يمثل للناس المكارم الأخلاق أو مساوئ الأخلاق ليجتنبوها بحجة أنها وسيلة من وسائل الدعوة، لو كانت خيرا لسبقنا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما سلكوا هذا المسلك. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأصحابه ليمثلوا أحوال الأمم المتقدمة ليقرب لهم الأمور إلى أذهانهم، بل كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، والتقريب هذا ليس فيه خير يذكر. وقد صرف الناس عن والشباب خاصة عن القرآن وعن الذكر وعن طرائق الأنبياء والصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا إشارة إلى أن الأعمى اختار الإبل، إلى ما أشرنا إليه من كون الكبرياء والغلظة والطمع مغروسة في نفس مثل هذا الإنسان، فإنه طلب الإبل. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الخيلاء في أهل الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. وفيه دليل على تقرب هذه النفس التي فيها نوع من الطمع والحرص على أمور الدنيا. وفي الحديث دليل على أن الشفاء لا بد فيه من الأخذ بالأسباب في قوله فمسحه، فلا بد من المسح. قال فمسحه فذهب عنه قذره، يعني ما كان يستقذره الناس منه. وفي الحديث دليل على حرص السلف رضي الله عنهم على ضبط الحديث وألفاظ الحديث، فإن إسحاق شك هل طلب الأعمى الإبل أو طلب البقر، ولا فرق في المسألة أن يطلب البقر أو الإبل، لكن هذا من دقتهم. وإسحاق هذا هو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وعمه أنس بن مالك يحدث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو، وعبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة، فهو الذي شك، رواه عنه بإسناده البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن طلحة. وأبو عبد الله بن طلحة هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أم سليم ولأبي طلحة حينما مات ولدها، فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم فتزينت له فجامعها وقال: بارك الله لكما في ليلتكما، فتباركت هذه الليلة وأنجب عبد الله، وعبد الله أنجب إسحاق هذا، وهو من أئمة الحديث ومن رجال الكتب الستة. وقوله ناقة عشراء هي التي بلغت 10 أشهر منذ طرقها الفحل، وهي التي اقتربت من الانتاج، وهي من أنفس الأنواع الأموال. ثم دعا له بالبركة، وفيه دليل على سعة فضل الله عز وجل وأن فضله لا حد له. فهذه الناقة أخرجت واد من الإبل، وتلك البقرة أخرجت واديا من البقر، وتلك الشاة الواحدة أخرجت واديا من الغنم. قوله صلى الله عليه وسلم فأنتج، يعني صاحب الإبل والبقر، فأنتج هذان يعني صاحب الإبل وصاحب البقر، وولد هذا يعني صاحب الغنم، وحصلت لهم النعمة. ثم جاءهم الملك في صورهم التي يعرفونها، جاء الأبرص في صورة أبرص، وجاء الأعمى في صورة أعمى، وجاء الأقرع في صورة أقرع، حتى يذكره بالحال التي كانت عليه، لكنهما أي الأبرص والأقرع كفر نعمة الله عز وجل عليهما، ولم يضيف النعمة التي حصلت لهما إلى واهبها سبحانه وتعالى. في الحديث هذا الدليل على قدرة الملائكة على التصور والتشكل، كما قال الله عز وجل فتمثل لها بشرا سويا، وقد تمثل أيضا في صورة البشر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الضيف المكرمون وهم من الملائكة في صورة بشر، وتمثلوا أيضا للوط عليه السلام في صورة شبان حسان الوجوه، حتى هم بهم أقوام قوم لوط عليهم غضب الله. وغير ذلك من وتمثل الجبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وكان عليه السلام يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالملائكة يستطيعون أن يتصوروا لكنهم يتصورون في صور حسنة بخلاف إبليس فإنه يتصور في صور سيئة في صورة كلب أسود أو في صورة الحيات كما في قصة الذي ضرب الحية فسبقته إلى روحه فقضت عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيوت فيها من الجان ما ينبغي أن ينذر ثلاثا قبل أن يقتل. فالجن يتصورون في الصور القبيحة ويسكنون الأماكن القبيحة والملائكة يتصورون في الصور الحسنة ولا يسكنون ولا يقطنون إلا في الأماكن التي فيها ذكر لله عز وجل. ومناسبة الحديث كما تقدم ظاهرة للباب في الحديث أيضا إشارة إلى شؤم الشح والبخل. فالبخيل لا يتبارك ببخله أبدا بل مآل أمواله التي يبخل بها أن تضيع ولا يبارك الله عز وجل له فيها خاصة إذا بخل بها عن الواجب. إذا بخل عن الواجب فإن الله عز وجل يخلق لها رياحا تذروها وتذهب بهذه الأموال. فقد يبخل بها في نفقته على والديه أو على أهله فيذهبها الله عز وجل في حادث سيارة أو يذهبها في علاج مرض أو يذهبها في أمر ما خطر له على قلب. فالإنسان لا يبخل. قد قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مفهوم الآية الذي لا يوق شح نفسه أنه ليس بمفلح. ولذا جاء في الصحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستعاذة من البخل كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على زرع الكرم في قلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما جاء هذا السياق إلا في هذه المسألة وفي مسألة التشهد قال ابن مسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. والتشهد ركن من أركان الصلاة كذلك يعلمهم الاستعاذة من البخل كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منهم يقول أعوذ بالله من الجبن والبخل. والله عز وجل هو الكريم ويحب من عباده الكرماء ولا يحب البخيل. والبخيل لا يفلح خاصة من يبخل بالواجب. أما من يبخل بالمستحب فقد ترك مستحبا. في الحديث دليل أيضا على جواز تعليق الدعاء وعدم الجزم فيه في قوله صلى الله عليه وسلم قول الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إن كنت كذا فليكن لك كذا. هذا له نظائر ومنها ما يأتي في قصة اللعان في لعان الزوجة مع زوجها فإن فيها فأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وهذا تعليق بالشرط وسيأتي معنا إن شاء الله في درس الطلاق تعليق الطلاق بالشروط. فالتعليق في الدعاء يجوز ومنه دعاء الاستخارة أحيني في دعاء الاستخارة اللهم إن علمت هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي. وفيه في دعائه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إن علمت الحياة خيرا لي وتوفني إن علمت الوفاة خيرا لي. وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها العيني وذكرها القسطنطيني وحجر رحمه الله تجوز في ذكر فوائد هذا الحديث وذكرها غيره من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وفي الحديث دليل على أن الغنى ليس بكثرة الأموال وإنما بغنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فالأعمى كان غني نفس فأغناه الله عز وجل وثبت له ما وهبه الله عز وجل من النعمة. نعم. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب عبدي وضبط الفتح حاشا عبد المطلب ها نعم حاشا من حرف الجر أصلحها. ثم ذكر رحمه الله للترجمة بقي في مسائل الحديث الذي سبق إمكانية رؤية الإنسان للملائكة حتى من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء الثلاثة رأوا الملك في صور، وقد رآهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رأوا جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يبلغك السلام. فقد يرى المخلوق من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الملك لكن في غير صورته، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين رآه ورأى له 600 جناح، رأى جبريل عليه السلام، ولعله رأى ملك الجبال حينما قال له جبريل هذا ملك الجبال مره بما شئت، وهو قادم من الطائف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن كذبه أهل الطائف. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي وتحريم تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، وهذا من احترامها، وأنها لا يجوز لعبد أن يعبد نفسه ولا يعبد غيره لغير الله سبحانه وتعالى، كما ذكر المصنف ما ذكره ابن حزم وهو أبو محمد علي بن محمد بن حزم الظاهري، وهو إمام أهل الظاهرية حقا، والذي نصر مذهبهم وانتشر بسببه، وهو صاحب المحلى والإيصال والإجماع رحمة الله تعالى عليه برحمة الواسعة، توفي 56 و400، وهو من فحول أهل العلم وممن يطمئن الإنسان لعلمه مع شذوذات وقع فيها رحمة الله تعالى عليه، لكنه واسع الاطلاع قوي الذهن شديد الذكاء رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. وحسبك بابن تيمية الذي تعقبه في كتاب الإجماع وينقل عنه كثيرا في الفتاوى، وكذلك غيره من الأئمة، فهو ممن يؤخذ قوله في الإجماع وإن كان تعقب في بعضها. فقوله هنا اتفقوا يعني أجمعوا، والأصل في التعبير بالاتفاق أنه فيما هو دون مرتبة الإجماع، والتعبير في الإجماع له مراتب، من أعلاها أن يقول أجمع أئمة المسلمين قاطبة، أو أجمع المسلمون العلماء وغير العلماء، هذه من أقوى المراتب، ثم أجمع العلماء، ثم أجمع من نعلم من أهل العلم، ثم اتفقوا، ثم لا نعلم فيه خلافا، هذه مراتب في نقل عدم الخلاف. فقوله هنا اتفقوا يعني أجمعوا، لأنه لم يرد خلاف عن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم في تحريم تعبيد الأسماء لغير الله، كتحريم عبد المسيح وعبد الحسين وعبد النبي، هذه أسماء محرمة ولا يجوز الإقرار عليها. حاشا عبد المطلب ففيها خلاف، حاشا عبد المطلب، قوله رحمه الله حاشا عبد المطلب يعني لم يجمع على تحريمه، لا أنه قال حاشا عبد المطلب فهو جائز، فالتسمية بهذا الاسم جائزة، وإنما قال حاشا عبد المطلب فاختلفوا فيها، والأكثر على المنع من التسمية بعبد المطلب. و قد سبق لنا شرح كتاب التوحيد قبل سنين، قبل أكثر من 10 سنوات، فكان في الطلاب طالب اسمه عبد المطلب، أفادني بورقة كتبها له سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، ولذلك جئت بالكتاب وجئت بالورقة حتى أقرأه عليكم، فإن الناس امتحنوه في اسمه فهم أن يغير اسمه، فأرسل للشيخ رحمة الله تعالى عليه بخطه في رمضان عام 1415، فأجابه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. والمرسل هذا عبد المطلب بن علي أكبر، طالب في معهد الحرم ومدرس لدى جماعة تحفيظ القرآن الكريم من مكة، وهو يحضر معنا في درس الروض. فرد عليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بقوله: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم عفوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه خاتمة رسالته هو لأن فيها خطأ إملائي. قال الشيخ رحمه الله: وعليكم السلام، هذا الاسم لا حرج فيه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم، فإن من جملتهم عبد المطلب بن ربيعة، ولم يغير اسمه النبي صلى الله عليه السلام، فيكون هذا الاسم مستثنى من تحريم التعبيد لغير الله، وفق الله الجميع والسلام. المفتي العام للمملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في 1 رمضان 1415 من الهجرة. وهذه المسألة كما ذكرنا فيها خلاف، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب في اسم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام القرشي، قال فيه ابن عبد البر: لم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فيما علمت، فيما علمت. فتعقبه ابن حجر رحمه الله فين؟ تعقبه ابن حجر فين؟ في الإصابة في أسماء الصحابة، قال: فيما قاله نظر، فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب. يقول أهل السير يذكرون أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب، فإن له حديث رضي الله عنه، فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. ولذلك فلا حجة في اسم الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لوجود الاختلاف. بقي لمن يجوز أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يغيره عليه الصلاة والسلام، لكن يقال هذا من قبيل الإخبار، فكان يخبر أنه ابن العبد المطلب ولا يغير اسم قد مات صاحبه، قد مضى عليه، فهو يخبر أنه ابن لمن كان يدعى في الجاهلية عبد المطلب، لا أنه يقر هذا الاسم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ليس إقرارا لهذا الاسم، وإنما هو يخبر عن وصف صاحب المال الذي تعلق قلبه به وقدم هواه في المال على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فلما آتاهما صالحا. نعم، اقرأ الحديث. وعن ابن عباس، رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ثم ذكر هذا الحديث في تفسير الآية، وهو يرجح أحد قولي أهل العلم فيها، فإن هذه الآية من الآيات المشكلة، من الآيات المشكلة في القرآن، فإن فيها وفي هذا الحديث إثبات وقوع الشرك من آدم عليه الصلاة والسلام. ورجح هذا القول أن الآية في ذكر آدم وحواء بالضمائر التي في الآية التي معنا في قوله عز وجل فلما آتاهما صالحا، وقبلها قوله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، وخلق منها زوجها وحواء خلقت من آدم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لئن آتيتنا، فلما آتاهما جعل مثنى له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فاحتجوا بهذه الضمائر المثنى وبهذا الحديث عن ابن عباس أن المقصود بالآية هو آدم وحواء عليهما السلام. وهذا القول هو الذي اختاره الشارح رحمة الله تعالى عليه، بل أنكر غيره وقال عجبا لمن انصرف عن تفسير السلف إلى التفاسير المبتدعة، يعني ما ذكر غير أهل العلم من القول الثاني. وهذا قول أكثر السلف رحمة الله تعالى عليهم، أن الآية في قصة آدم وحواء، وأن هذا وقع منهما، وأن الشرك الذي وقع منهما شرك أصغر في التسمية لغير الله سبحانه وتعالى، وأنهما تابا منه. وهذا الذي ذكره ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. وذهب الحسن البصري ونقله ابن كثير وأقره، وكذلك ارتضاه القرطبي في تفسيره، وابن سعدي في تفسيره، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد وفي تفسير الآية لسورة البقرة ارتضي أن الآية ليست في آدم عليه السلام ولا في حواء، وإنما هي في جنس بني آدم. وسبب ذلك أن آدم عليه السلام منزه كغيره من الأنبياء من الوقوع في الشرك، ويبقى أن تتأول الآية على محمل صحيح. فذكر ابن كثير أن أولها في آدم وحواء ثم انتقل السياق، وهذا له نظائر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من آدم وحواء، وجعل منها زوجها، فلما تغشاها، يعني جنس الآدمي، فأراد بالآية الجنس. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نظيره قوله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم. فهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من، يعني من جنس هذه النفس. وقووا ذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث، كما في البخاري من حديث أبي هريرة، كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالغواية تكون من الوالدين. وقووا ذلك بختم الآية، فإنها ختمت بقوله عز وجل فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل عما يشركان، فدل على أنه أراد الجنس، كما في قول عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وما قال اقتتلتا، فدل على أنه أراد الجنس، جنس بني آدم. وهذا القول والله أعلم أقرب إلى الصواب. يقويه أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يعتذر عن هذه المعصية حينما طلبت منه الشفاعة، وإنما اعتذر من المعصية الأولى، والمعصية الأولى أقل من هذه المعصية، أكله من الشجرة أقل من هذه المعصية، لأن هذه شرك. كذلك لو أنها وقعت منه وتاب لا أخبر الله عز وجل عن توبته كما أخبر عن توبته من الأولى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وما ذكرت توبته هنا. ف ثم إن استدلالهم بالحديث هذا محل نظر، وذلك لأن هذا الحديث لم يصح، رواه ابن أبي حاتم، وإن قيل أنه بسند صحيح عند بعض أهل العلم، إلا أن بعضهم أنكره إنكارا شديدا، بل قال ابن حزم رحمه الله هذه قصة مخترعة مكذوبة موضوعة. وهذا وصف ليس بسهل من إمام عظيم كابن حزم رحمة الله تعالى عليه. ومال ابن كثير رحمه الله إلى أنها مأخوذة من التفاسير، من تفاسير بني إسرائيل، ولذلك فليس فيها حجة، والإعراض عنها ليس إعراض عن تفسير السلف رحمهم الله. فمن السلف من أنكرها، ومنهم الحسن، ومن أئمة التفسير الكبار من أنكرها كابن كثير وهو من أئمة الشام، والقرطبي رحمة الله تعالى عليهم. ولكن يعتذر الشيخ سليمان رحمة الله تعالى عليه في هذه اللفظة التي ذكرها لوجود أكثر أهل العلم على ذلك القول الذي اختار رحمه الله. قال رحمه الله: والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة. وينسى ما جرى أول مرة، يعني من آدم وحواء حينما أكل من الشجرة، لكن هذا ليس كهذا، الأكل من الشجرة ليس كالبقاء في الشرك والتسمية، وأنهما يخافا من إبليس، يخوفهما إبليس أن يخرج ميتا وأن يعتقد أنه يقدر على أن يحيي ويميت. هذا أمر لا يكاد يصدر من مؤمن فضلا عن نبي وكآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقوى القول بأنها المراد بالآية من جنس بني آدم، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الشرك الأصغر والأكبر. نعم، تعبيد الاسم لغير الله عليه شرك أصغر لا شك، وليس بشرك أكبر، إلا إذا اعتقد أن المعبد به يملك الضر والنفع، كما يعتقد الرافضة في حينما يسمون بعبد الحسين، فإنهم يعتقدون أنه ينفع ويضر، بل يعتقدون في علي وفي الحسين ما هو أكبر، وفي فاطمة ما هو أكبر من هذا، وأنهم من أقطاب الكون، وأنهم يضرون وينفعون. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. قوله، يعني قول ابن سمياه عبد الحارث، يعني عبد إبليس، فالحارث من أسماء إبليس، الحارث من أسماء إبليس. وقوله لا أجعلن له قرني أيل، الأيل هو تيس الجبل، هو واحد الأوعال، أيل كسيد وكميت، يخوفهما. وفي الحديث هذا من الفوائد التحذير من كيد إبليس، وأنه هكذا يوسوس لجنس بني آدم بمثل هذا إن صحت الحديث، وهو حاصل في معنى الآية جعل له شركاء، يعني جمع شريك. وقوله في الآية فلما آتاهما صالحا، يعني بشرا سويا، الصالح هنا ليس مقصود به الصلاح في الديانة، وإنما الصلاح في الخلقة، لأنه جاء عن ابن عباس أنهما أشفق أن يكون بهيمة، خشي أن يخرج الولد كالبهيمة. وفيه دليل على، وفي الآية دليل على أن صلاح الولد في بدنه من أعظم النعم، من أعظم النعم، وأنه إذا جاء فيه إعاقة أنها فتنة وامتحان من الله عز وجل لمن ابتلي به، فأجر الصبر عليها كأجر الشكر على سلامته. فمن أوتي بمعاق وصبر فليس له جزاء على هذا الصبر إلا الجنة، ومن أوتي معافى فشكر هذه النعمة، ومن شكرها أن يعبد الاسم فيها لله سبحانه وتعالى، كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد. وفي الآية دليل على استعمال الأدب في الخطاب، في قوله عز وجل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فأمور الجماع لا يصرح بها، وإنما تأتي على سبيل التكنية واستعمال الأدب فيها. ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بها إلا في قصة ماعز، حينما استغرب منه أن يأتي يقر على نفسه بالزنا، فأمر الصحابة أن يستنكهوه لعل به سكر، ثم قال له أبيك جنون، فلما قال لا ليس بجنون، فأراد أن يتأكد هل جامع فعلا، فقال أنكتها، قال نعم، حتى لا يقيم عليه الحد إلا ببينة ظاهرة من إقراره الصريح، لا فإن الإقرار هو سيد الأدلة، لكن لا بد أن يكون إقرارا صريحا لا تكنية أو لا كنية فيه. أسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. أصدق الأسماء حارث وهمام، هذا ليس مختصا بإبليس، فأنت تسمي به. لو تسمى إبليس بعبد الله نترك التسمية بعبد الله، وهو عبد لله عز وجل، لكن لا تسمي ولدك إبليس لأن هذا علم عليه. أما الحارث فهو اسم مشترك كالاسم المشترك بين المسلم والكافر، لا يمنع. لو تسمى الكافر باسم وهو من الأسماء الجائزة فإنه لا يمنع منه، لأن الكافر تسمى به. كون إبليس تسمى بالحارث، أو هذا بالإبليس الذي وسوس لهما هو اسمه الحارث فأراد أن يجعل الولد عبدا له، فلا نمتنع من هذا الاسم بسبب هذا السبب الخاص. كيف؟ تفسير المرجوح يذكره لأنه قول أكثر أئمة التفسير، لكن يبين الصواب. إذا ترجح لك الصواب القول الثاني يبينه بالأوجه التي ذكرناها فيذكر، يعني ليس قولا شاذا، هو قول له وجهه من جهة دلالة الآية في الضمائر التي فيها. واعتذروا عن نسبة الشرك لآدم أنه تاب منه وأنه شرك أصغر فهو معصي من المعاصي، اعتذروا بهذا، ولا يمتنع أن يقع من آدم عليه الصلاة والسلام وقد تاب منه وهو حواء كما تاب من أكل الشجرة. هذا ذكر هذا قتادة، ذكر المصنف هذا قتادة لتبرير هذا القول، قال والشرك الذي في الآية المقصود به شرك الطاعة، شرك الطاعة ليس من الشرك الأكبر وليس بشرك عبادة، فإنما ذكر المصنف قول قتادة حتى يعتذر لآدم عليه الصلاة والسلام أنه أشرك في طاعته لإبليس وليس في عبادة، ولم يشرك شرك العبادة، يعني لم يتعبد لإبليس بهذا الفعل، وإنما أطاعه للهوى حتى يخرج الولد سليما معافى. وفيه إشارة إلى تفريق السلف رحمهم الله بين شرك العبادة وشرك الطاعة لقول قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قال أراد شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، ولم يكن في عبادته. أصغر تفسير القول الأول الشيخ الإسلام، نعم أي نعم، على قول الأكثر وعليه مشى الشراح، وما تجرأنا إلا حينما رأينا مثل ابن كثير رحمة الله تعالى عليه يدفع مثل هذا، والقرطبي وهي من الأئمة الكبار، ثم من المتأخرين السعدي وتلميذه ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا. والوجه الأوجه التي ذكروها وجيهة، مدام الآية محتملة فتنزيه آدم أولى من القول بأنه وقع في مثل هذا الشرك أو أنه خضع لوسوسة إبليس بمثل هذا المنكر العظيم، فهو يعلم أن الذي يؤتي الولد الصالح والسليم هو الله عز وجل، فلو قال خوفهما إبليس فإنه سيلجأ إلى الله عز وجل لدفع هذه المفسدة، وهو أعلم من أعلم الناس، الأنبياء هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى حتى لو حصل له الخوف من إبليس، لكن هذا يقوي أن من فعل هذا هو من جنس بني آدم ممن وقع منهم الشرك، خاصة أن سياق الآيات قبل هذه الآية في الشرك الأكبر، سياق الآيات قبل هذه الآية ما هي الآية؟ فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتى. الآيات التي قبلها أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا في الشرك الأكبر، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا في الشرك الأكبر، ثم جاءت هذه الآية فيقوي أن سياق الآيات كلها في الشرك الأكبر، ولذا يعني يتوجه توجها قويا تنزيه آدم عليه الصلاة والسلام من الوقوع في هذا. نعم. فيها خلاف تلك الآية أيضا، هي من آيات المشكلة، هل أخذها من ظهور آدم أو من ذرية من ظهورهم هم من ذريتهم؟ محتمل يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.